بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ على بركة الله درسنا من كتاب الأخضر. كنا قد توقفنا في باب في كتاب الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام وسنتها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وسمع الله لمن حمده وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. يعني هذا الفصل يتحدث فيه المصنف عن فرائض وسنن الصلاة. فرائض الصلاة معناها أركانها أو واجباتها التي لا تصح بدونها. فالأركان والواجبات والفرائض هنا بمعنى واحد، معناها الأقوال والأفعال التي يجب الإتيان بها في الصلاة. وإذا بقي منها فرض أو ركن بطلت الصلاة. والصلاة مؤلفة من الأقوال والأفعال، مؤلفة من أقوال وأفعال. فأقوالها كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. هذا بالنسبة للأقوال. ما عدا ذلك من أقوال الصلاة ليس من الفرائض، ما فيها من تسبيح وما فيها من تكبير غير تكبيرة الإحرام وما فيها من قراءة غير الفاتحة، كل ذلك ليس بواجب. الواجب من الأقوال هو هذه الأقوال الثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وأما الأفعال فهي عكس الأقوال، كل أفعال الصلاة تعتبر فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام. هذه الأفعال ليست واجبة، ما عداها من أفعال الصلاة فهي واجبة: القيام والركوع والسجود والجلوس، هذه كلها فرائض ما عدا الجلوس للتشهد. إذن هذا بشكل مختصر يضبط لنا فرائض الصلاة. أقول كل الأقوال ليست فرائض إلا هذه الثلاث، وكل الأفعال فرائض إلا هذه الثلاث. قلنا بأن الأقوال كلها فرائض إلا ثلاثة، الأقوال كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. هذه الأقوال الثلاثة فرائض، والأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. والمصنف هنا يعني عدد هذه الفرائض بشكل مفصل. قال: فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة. النية لا بد منها في العبادة، والصلاة عبادة، وبالتالي لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. والمقصود هنا بالنية نية الصلاة المعينة، معناها أن ينوي بقلبه الصلاة المعينة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. لا بد من استحضاره للصلاة المعينة التي يريد أن يصليها. يعني هذا القدر هو الواجب، ولكن يعني الأكمل أن يستحضر هل هي أداء أو قضاء. يعني استحضار كونها أداء أو قضاء هذا ليس شرطا، لأن الصلاة إن كانت في الوقت فهي أداء، وإن كانت خارج الوقت فهي قضاء، لكن استحضار ذلك هو الأكمل. كذلك استحضار كونها فرض، استحضار كونها فرضا هذا أيضا هو الأكمل. معناها ينوي أداء أو قضاء فرض الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ولكن لو اقتصر على نية الظهر أو نية العصر فذلك يعني يكفيه، لأن الظهر هو فرض أو العصر كذلك فرض، وكونه أداء إذا كان في الوقت فهو أداء، وإن كان خارج الوقت فهو قضاء. نية الصلاة المعينة. طبعا بالنسبة للمأموم له نية زائدة، وهي نية الاقتداء. نية الاقتداء لا بد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام، ينوي الاقتداء، اقتداء بالإمام. هذه النية كما سيذكر المصنف في نهاية الفصل لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي قبلها مباشرة ينوي ثم يكبر مباشرة، ولا يضر الفصل اليسير. وأما الفصل الكثير فهو مبطئ. وكذلك تأخر النية عن تكبيرة الإحرام أيضا مبطل، يجعل تكبيرة الإحرام لا قيمة لها، لأن النية لا بد منها. إذن هذا بالنسبة للفرض الأول من فرائض الصلاة. هذه النية كما أنها تكون في الفرائض تكون أيضا في السنن وفي الرغيب اللي هي ركعتي الفجر. السنن عندنا أربعة: الوتر، والكسوف، صلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيدين. هذا لا بد فيهما من نية خاصة: ينوي الوتر، ينوي صلاة العيدين، ينوي صلاة الكسوف، وكذلك ركعتي الفجر. ما عدا ذلك من النوافل لا أحتاج إلى نية خاصة به. إذا كان مثلا سيصلي الضحى مثلا ما يحتاج إلى نية الضحى، يكفي أن تكون صلاته في وقت الضحى، يصلي ينوي الصلاة ولا يلزمه أن يستحضر نية الضحى، فهي صلاة الضحى لأن في هذا الوقت. كذلك الرواتب التي تكون قبل الفرائض وبعدها لا يحتاج أنه ينوي يعني أنها راتبة الظهر قبلية والله بعدية، لا يحتاج إلى ذلك، يكفي ما دامت قبل الفرض فهي راتبة، وإذا كان يعني قبلية، وإن كانت بعده فهي راتبة بعدية. إذن هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي كذلك من تفضل. إذا أراد أن يشفع في يعني في صلاة الضحى أن يشفع لا ما احتاج الى نية، ما احتاج الى نية، ما احتاج ذلك الى نية. الاستخارة من اراد ان يصليها فيصلي ركعتين ثم يستخير، يعني يدعو بدعاء الاستخارة ركعتين من غير الفريضة. نعم. اي نعم. وتكبيرة الإحرام كذلك من الفرائض، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة، معناها هي التي يحرم بسببها ما كان مباحا، كان يباح له الكلام، يباح له الأفعال، يباح له الأكل والشرب، فإذا أحرم حرم عليه كل ذلك، حرم عليه الكلام وحرم عليه الأفعال خارج الصلاة إلى آخره. فذلك سميت تكبيرة الإحرام لأنها يدخل بها الإنسان في حرمة الصلاة. وتكبيرة الإحرام هي من الفرائض، لا بد من الاتيان بها. ولفظها الذي لا يجزئ غيره الله أكبر، الله أكبر، لا يجزئ غير هذا اللفظ، عندنا في المذهب لا يجزئ غير هذا اللفظ، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بغير هذا اللفظ، وقال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجزئ غير ذلك من الصفات كالله العظيم أو الله الحليم، لا يجزئه غير ذلك، غير الله، الله أكبر بتحقيق الهمزة وعدم مد الباء، عدم إشباع الباء، وعدم تشديد الراء، وعدم إبدال الهمزة واو، الله أكبر، لأن وأيضا بعدم مد همسة الوصل في الله، لا يقول الله لأنه يصير مستفهما، ولا يقول أكبر لأنه يصير بمعنى آخر. الأكبر جمع كبر وهو الطبل، فينبغي أن يحرص على أن ينطق الإحرام نطقا صحيحا. وإذا عجز عنه لعجمة أو لعدم قدرة على النطق سقطت عنه تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة بالنية، تكفيه النية للدخول في الصلاة ولا يأتي بمرادفها من اللغات الأخرى. لا يأتي بالميسور إذا سقط المعسور مثلا الله، إذا كان الميسور له معنى كيف مثل الله أتى به. أي نعم أتى به، نعم أتى به. والقيام لها وتكبيرة الإحرام والقيام لها، القيام لها هي تكبيرة الإحرام، إذن لا بد من القيام لها، معناها يأتي بها قائما إذا كان قادرا على ذلك وكان يصلي الفريضة. فالعاجز يسقط عنه القيام لتكبيرة الفاتحة لتكبيرة الإحرام، وكذلك إذا كان يصلي غير الفريضة كالنوافل أيضا يسقط عنه القيام، فالقيام ليس واجبا. فالقيام لها إذا كان يصلي الفريضة وكان قادرا على القيام فيكبر وهو قائم. إذن معنى تكبيرة الإحرام لا بد لها من نية تسبقها، ولا بد من لفظها، ولا بد من القيام لها، القيام لها. والفاتحة كذلك من الفرائض، الفاتحة أي قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والفذ، بالنسبة للإمام والفذ. أما المأموم فمشهور المذهب أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وإنما تندب له في حال السر. وهناك من أوجبها في حال السر كابن العربي، أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في حال السر. إذن الفاتحة تجب في كل ركعات الصلاة أو في جلها على خلاف في ذلك، يذكر في المطولات. لكن الفاتحة تجب فقط على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة. يعني أقل ما يصدق عليه اسم القراءة هو أن يحرك بها لسانه، معناها أن يحرك بها لسانه وشفتيه، بالنسبة للحروف التي تحتاج في مخارجها إلى الشفتين. وإن لم يسمع نفسه والقيام لها والفاتحة، أي الفاتحة هي فرض من فرائض الصلاة بالنسبة للإمام والفذ، وإن لم يسمع نفسه، ولكن لا بد من أن يقرأها بلسانه وشفتيه وإن لم يسمع نفسه. والفاتحة يجب على المكلف أن يتعلمها، يجب عليه أن يتعلمها وأن يبذل في ذلك وقته وماله. فإن عجز عن التعلم وجب عليه أن يبحث عن من يجعله إماما له، وجب عليه أن يبحث عن إمام يصلي خلفه. فإن لم يجد إماما وكان عاجزا عن التعلم سقطت عنه الفاتحة، صلى من غير قراءة الفاتحة، وسقط عنه القيام لها. القيام للفاتحة في خلاف، هل هو فرض مستقل ولا هو فرض تابع للفاتحة؟ المشهور أنه يسقط بسقوط الفاتحة بالنسبة للعاجز عن قراءة الفاتحة. إذن الفاتحة يجب تعلمها، ويجب على الإنسان أن يبذل وقته وماله في تعلمها، وإن عجز وجب عليه أن يأتم بإمام وأن يبحث عن من يأتم به. فإن لم يجده سقطت عنه قراءة الفاتحة. نعم. والركوع كذلك من الفرائض الركوع. الركوع معناه هو هذا الانحناء، هذا واجب، وأقله أن يحني المصلي ظهره حتى تقترب يداه من ركبتيه. هذا الحد إذا بلغه يكون قد أتى بالقدر الواجب. أما المستحب فسيأتينا أنه يستحب له أن يمكن يديه من ركبتيه وأن يسوي ظهره وعنقه، هذا من كمال الركوع. لكن القدر الواجب من الركوع إذا حنى ظهره بحيث تصبح يداه قرب ركبتيه فيكون قد أتى بالفرض. والركوع والرفع منه كذلك أيضا من الفرائض، الرفع من الركوع. فيجب على المصلي أن يرفع من ركوعه قبل أن يذهب إلى السجود، فيرفع حتى يعتدل قائما ويطمئن ثم يذهب إلى السجود. فلو ذهب إلى السجود من الركوع مباشرة يكون ترك فرضا، وهو الرفع من الركوع. والسجود على الجبهة كذلك أيضا من الفرائض، السجود على الجبهة معناها أن يباشر بجبهته الأرض التي يصلي عليها، الأرضية التي يصلي عليها يباشرها بجبهته، سواء كانت ترابا أو فراشا، سواء كانت سطحا أو غير ذلك. فيجب عليه أن يباشر الأرضية التي يصلي عليها أن يباشرها بجبهته، والجبهة هي ما استدار بين الحاجبين إلى الناصية، يعني ما استدار بين الحاجبين إلى الناصية، ليست الجبهة هذه كاملة. الجبهة في الصلاة في السجود مختلفة عن الجبهة، الجبهة بالمعنى الكامل لمسمى الجبهة، فهي ما استدار بين الحاجبين إلى الناصية. ولكن يكفيه أن يباشر الأرض بجزء منها ولو قل، فإذا باشر الأرض بجزء من جبهته أتى يكون قد أتى بالواجب، يكون قد حصل الفرض. ولكن تمكين الجبهة من الأرض هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. إذن الجبهة في السجود هي ما استدار بين الحاجبين إلى الناصية، فهي تختلف عن الجبهة في الوضوء مثلا، فهي تشمل الجبينين وما بينهما، كل هذا الجبهة يعني معروفة. لكن في السجود هي فقط ما استدار بين الحاجبين إلى الناصية. أما السجود على الأنف فالمشهور المذهب أنه ليس واجبا، وقيل بوجوبه، ولذلك من ترك السجود عليه يعيد في الوقت ندبا مراعاة للقول بالوجوب. وبالتالي الأولى أن الإنسان يسجد على جبهته وعلى أنفه، فمن سجد على أنفه وجبهته معا يكون خرج من الخلاف، يكون أتى بفرض السجود من غير خلاف. أما إذا اقتصر على الجبهة يكون هناك خلاف في صحة سجوده. والرفع منه، أي من السجود، الرفع من السجود هذا من الفرائض أيضا، وهو يعني ليس مثل الرفع من الركوع. الرفع من الركوع قيل بعدم وجوبه، وإن كان قول ضعيف، لكن الرفع من السجود لم يقل أحد بعدم وجوبه، لأنه هو اللي يفصل بين السجدتين، بدون الرفع ما في فصل بين السجدتين، ما تتحقق السجدتان، فلا بد أن يرفع من سجوده حتى يعتدل جالسا ثم يسجد السجدة الثانية. والاعتدال كذلك أيضا من الفرائض، الاعتدال. نعم تفضل. نعم هما الرفع يقتضي الجلوس، وهناك من يقول ان التعبير بالجلوس انه اولى، لان الرفع غير صريح في مساله الجلوس، لانه قد يرفع ولا يجلس، لكن هو الرفع لابد فيه من الاعتدال، او يعتدل اصبح جالسا بطبيعه الحال. فكلهم يعبرون بالرفع ولا يعبرون بالجلوس. والاعتدال كذلك من الفرائض، الاعتدال في القيام أو في الجلوس، يجب أن يقف، أن يعتدل في قيامه وفي جلوسه، ولا يكون يعني منحنيا إلا إذا كان ذلك بطبيعته، طبيعة جسمه بسبب الكبر أو غير ذلك، فذلك لا يضر. والاعتدال محل خلاف، هل هو فرض ولا سنة، لكن ما مشى عليه هو المشهور. والطمأنينة، الطمأنينة واجبة أيضا، هي من فرائض الصلاة. الطمأنينة معناها هي المكث في الركن زمنا ما حتى تستقر الأعضاء، معناها أن يبقى في كل ركن من أركان الصلاة زمنا ما حتى تستقر الأعضاء، سواء في السجود أو في الركوع أو في القيام من الركوع أو السجود. والترتيب، والترتيب بين فرائضها، كذلك من الفرائض الترتيب بين فرائض الصلاة، الترتيب بين فرائض الصلاة على النحو المعروف، لا بد أن يأتي بالنية أولا، ثم بالتكبيرات الإحرام، ثم بالفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم الرفع من السجود. لو قدم فرضا من الفرائض على آخر كان ذلك مخلا، كان ذلك مخلا بالصلاة، لا بد أن يرتبها. فلو قدم مثلا تكبيرة الإحرام على النية كان تكبيرة الإحرام باطلة، أو قدم قراءة الفاتحة على تكبيرة الإحرام كانت قراءة الفاتحة باطلة، لم يأتي بالفرض. إذن لا بد من الترتيب بين فرائضها. والسلام كذلك من الفرائض، وهو الفرض قبل الأخير، هو الفرض الأخير من حيث الفعل، لكنه هو قبل الأخير بحسب ما في المتن. السلام هو كذلك من فرائض الصلاة، أنها لا بد من لفظ السلام، النية لا بد في الصلاة لا بد فيها من لفظ السلام، والسلام هو الذي يتحلل به الإنسان من الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها في حرمة الصلاة، كذلك السلام أيضا ويخرجه من الصلاة ويتحلل من الصلاة. السلام فرض، ولا بد فيه من هذا اللفظ، السلام عليكم، لا بد أن يكون معرفا بالألف واللام، يعني ما يكفي التعريف بالإضافة، يقول سلام عليكم، يعني ما لا يكفي التعريف بغير الألف واللام، يقول مثلا سلام عليكم بالإضافة، أو يأتي بسلام يعني منكر، سلام عليكم. وكذلك لا يجزئ أيضا تقديم الخبر على المبتدأ، يقول عليكم السلام، فلا بد فيه من هذا اللفظ بهذا الترتيب، تقديم المبتدأ مع التعريف بالألف واللام، فلا يجزئ منكرا ولا مضافا ولا تقديم الخبر على المبتدأ. اختلفوا هل يشترط أن ينوي به الخروج من الصلاة، والمشهور أنه لا يشترط ذلك، لكنه هو الأولى أن ينوي به الخروج من الصلاة للخروج من الخلاف. وجلوسه الذي يقارن، كذلك من الفرائض الجلوس للسلام، الجلوس الذي يقارن السلام، معناها الجلوس الذي يتلفظ القدر الذي يتلفظ فيه بالسلام من الجلوس، هذا واجب، وما زاد على ذلك سيأتي أنه من السنن. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وهذا أشرنا له سابقا، شرط النية، نية الصلاة التي سبقت وهي أول فرض مذكور في المتن، مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وهذا إشارة إلى أن النية لا بد أن تكون متصلة أو مقارنة لتكبيرة الإحرام. وقلنا أنه لا يضر الفصل اليسير بخلاف الفصل الكثير، وبخلاف تأخرها عن تكبيرة الإحرام. إذن هذه هي فرائض الصلاة التي يجب الإتيان بها. وأما السنن فذكرها المصنف بقوله وسنتها الإقامة، سنتها يعني سننها للصلاة الإقامة، وهي سنة خارجة عن الصلاة، هي سنة خارجة عن الصلاة، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكنها سنة كفائية، بمعنى أنه إذا كانت هناك جماعة وتولى أحد منهم الإقامة تكفي عن بقية الجماعة، فلا يشترط لكل أحد أن يقيم لنفسه، ولكنها سنة لكل مصلي، حتى لو كان منفردا يسن له أن يقيم، وحتى المرأة يستحسن لها أن تقيم لنفسها سرا، أن تقيم لنفسها سرا. والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. نعم، الإقامة عندنا في المذهب هي مثنى، يعني مفردة ما عدا التكبير، مفردة ما عدا التكبير، مفردة ومعربة ما عدا التكبير. الله أكبر الله أكبر، هذا مثنى، التكبير الأول والتكبير الأخير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أي مرة واحدة، على خلاف في ذلك. في شيء قول فقط قامت الصلاة عندكم؟ نعم. في شيء بالمذهب فقط قامت الصلاة؟ لا لا، قد قامت الصلاة فهي مفردة معربة، يعني مفردة ما عدا التكبير. أي نعم. والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. كذلك من سنن الصلاة السورة التي بعد الفاتحة، والمراد هنا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، هذا تحصل به السنة، لكن كونه سورة كاملة هذا مستحب وهو الأفضل، لكن السنة تحصل بقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. لو قرأه قبل الفاتحة لم يكن آتيا بالسنة، لابد أن يعيد حتى يأتي بالسنة. والسورة التي بعد الفاتحة هل تصح قراءة شيء قبل الفاتحة؟ نعم. هل لو قرأت سورة قبل الفاتحة؟ لا تصح. تبطل صلاته؟ ما تدخل، لكنها لا تصح، لا يكون آتيا بالسنة. نعم. والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها، القيام لقراءة السورة، والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. كذلك أيضا من السنن السر في محل السر، محل السر يعني معروف، صلاة الظهر والعصر، الركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. السر في محله سنة، وأعلى السر أن يسمع نفسه، أعلاه أن يسمع نفسه. والجهر فيما يجهر فيه وهو ما عدا محل السر، وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، نفسه ومن يليه. هذه السنن الأربعة اللي هي اللي هي السورة بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يسر فيه، هذه سنن في الفريضة دون النافلة. أما باقي السنن فتشترك فيه النوافل والفرائض، لكن هذه مستحبات بالنسبة للنافلة، اللي هي السورة والشهر والسر في النافلة مستحب وليس سنة. إذن كل السنن التي سيذكرها الآن هي ما بعد هذه السنن الأربع تشترك فيه الفريضة والنافلة، فهي سنن في الفرائض كما أنها سنن في النوافل. وكل تكبيرة وسمع الله لمن حمده، كذلك أيضا من السنن قول المصلي بعد الرفع من الركوع أو عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والفذ، يقولها الإمام والفذ، أما المأموم فلا يقولها، ما يقول ربنا ولك الحمد. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة، كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة ما عدا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وهي من الفرائض. والتشهدان كذلك أيضا من السنن التشهدان، التشهد الأول والتشهد الأخير كل منهما سنة. اللفظ في خلاف هل هو سنة أم لا، هل هناك لفظ المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل هو سنة دون غيره أم لا. التشهد عموما بأي لفظ تحصل به السنة، والأفضل هو اللفظ الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختلف هل هو سنة دون غيره أم لا، لأنه يروى أنه قرأه على المنبر ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، فكان كأن هذا اللفظ مجمع عليه. لكن هناك ألفاظ أيضا، ألفاظ للتشهد يعني متعددة وصحيحة، من أتى بلفظ منها يكون حصل السنة. لا ما يترتب عليه. اي نعم، لفظ الوارد عن عمر التحيات لله زاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الزاكية. اي نعم. والجلوس لهما كذلك أيضا من السنن الجلوس لهما، الجلوس لهما أي للتشهدين فهو سنة. وتقديم الفاتحة على السورة كذلك أيضا من السنن تقديم الفاتحة على السورة، وهذا يعني يستغنى عنه بما ذكره سابقا، ذكر بأن السورة التي بعد الفاتحة، بالتالي السورة إذا لم تكن بعد الفاتحة فهي ليست سنة، لم تكن مؤدية للسنة. والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، احنا ذكرنا أنه من فرائض الصلاة التسليم، والتسليم تسليمة واحدة هذا هو الفرض، يقول السلام عليكم وخلاص يكون خرج من الصلاة. هنا ذكر المصنف بأن هناك تسليمة ثانية وثالثة بالنسبة للمأموم، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. يعني المأموم يسن له أن يسلم تسليمة ثانية بعد التسليمة الأولى. هذه التسليمة الثانية ينوي بها الرد على الإمام، لأن الإمام عندما يسلم يلتفت يمينا فكأنه يسلم على من خلفه. فالمأموم عندما يسلم التسليمة الواجبة ويتيامن بها يسلم تسليمة ثانية سرا ناويا بها الرد على الإمام. ثم إن كان على يساره مأموم آخر سلم تسليمة ثالثة سرا ناويا بها الرد على من على يساره. فإذا لم يكن على يساره أحد فلا يطالب بالتسليمة الثالثة. إذن الإمام يسلم تسليمة واحدة والمنفرد يسلم تسليمة واحدة، أما المأموم فيسلم تسليمة ثانية ناويا بها الرد على الإمام، وقد يسلم تسليمة ثالثة إن كان على يساره أحد، لأن من على يسارك هو يسلم كأنه يسلم عليك، لأنه يسلم ويتيامن بسلامه. إذن هذا هو مقصود المصنف هنا، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، ولذلك قصرها على المأموم دون الإمام ودون المنفرد. الإمام فقط يسلم تسليمة واحدة. أي نعم. أي نعم. نعم. لا يلتفت بها يمينا. نعم. والفذ كذلك. نعم. والفذ. الفذ كذلك نفس الشيء. الفذ كالإمام. والجهر بالتسليمة الواجبة كذلك من السنن، الجهر بالتسليمة الواجبة. هذه التسليمة الواجبة يسن للمصلي أن يجهر بها، يعني ما يسلم سرا، يسلم جهرا. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد هذا سنة، هذه سنة. التشهد والصلاة سنة. أي نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، هل هي سنة والله مستحب؟ المصنف هنا مشى على سنيتها. والسجود على الأنف سنة، وقد أشرنا إلى ذلك أنه في خلاف في وجوبه وسنيته. وكذلك من السنن المتعلقة بالسجود، السجود على الكفين، يضع كفيه على الأرض، والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء يجب، يعني يسن له أن يسجد عليها جميعا. والسترة لغير المأموم أقلها ضرب رمح وطول ذراع. كذلك من السنة المتعلقة بالصلاة السترة، يتخذ المصلي الذي يخشى أن يمر أحد من أمامه أن يتخذ سترة. هذه السترة أقلها من حيث الحجم غلظ الرمح، تكون مثل غلظ رمح من رماح العرب. ومن حيث الطول أقلها ذراع. فما زاد على ذلك لا حرج فيه، ولكن لا بد أن تكون السترة بشيء طاهر ثابت، معناها غير متحرك وغير مشوش، غير مشوش. فيمكن أن يجعل الجدار أو سترته أو سارية المسجد، أو يعني يكون عنده عمود أو خشبة أو جسم يعني في هذا الحجم من الطول والغلظ، يجعله يعني أمامه. هذه السترة إذا صلى بدونها في مكان يخشى مرور أحد من أمامه وكان متعرضا في طريق الناس ولم يتخذ سترة كان آثما. ومن مر من أمام المصلي وهو يجد مندوحة أي مكانا آخر يمر منه كان أيضا آثما، كان آثما. واختلف في حريم المصلي الذي لا يجوز المرور منه حتى لم يتخذ سترة. إذا كان اتخذ سترة يجب أن تمر من خلف السترة، لكن إذا لم يتخذ سترة اختلف في في في في الحريم الذي لا يجوز المرور منه، على خلاف يعني طويل وعريض. ولكن فيه قول وهو يعني من أسهل الأقوال وأقربها، وهو أنه المصلي حريمه هو محل سجوده، ما زاد على محل سجوده أنه ليس من حريمه، فالمكان ليسجد فيه يجب أن تمر من يعني من بعده، وكلما ابتعدت عنه كان ذلك يعني أفضل. وهذه السترة هي خاصة بالنسبة للمنفرد والإمام، لأن المأموم تكفيه سترة الإمام، أو يكون الإمام نفسه سترة له، هذا محل خلاف. وهذا الخلاف هل الإمام سترة للمأموم أو سترة الإمام سترة للمأموم، هذا الخلاف ينبني عليه المرور بين الصف الأول والإمام. إذا قلنا بأن الإمام نفسه سترة للمأموم، لا يجوز أن تمر بين الصف الأول والإمام، ولكن يجوز لك أن تمر بين بقية الصفوف. وإذا قلنا بأن سترة الإمام هي سترة المأموم، يجوز أن تمر بين الصف الأول والإمام، كما يجوز أيضا أن تمر بين بقية الصفوف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.